السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الخليجية في مصر والعالم العربي، عودة من جديد مع هذا اللقاء الخاص والذي يتمتع بأكبر نسبة مشاهدة ليس في مصر بل في كل دول العالم العربي، مع فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الكبير أسد السنة في هذا العصر فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا بحضرتك. أنا خلينا الصحة الله يسلمك كل خير وبركة. بداية قبل ما نتحدث وهنتكلم النهاردة في مواضيع هامة تخص ليس مصر بل تخص العالم العربي أيضا، فضيلة الشيخ اليوم كان في لقاء حاشد المؤتمر الإسلامي الأول الذي تم عقده في منطقة أبو الغيط، حشد بسم الله ما شاء الله كان هائل. فضيلة الشيخ عاوز يوجه طبعا كلمة لشباب وأهالي أبو الغيط مركز القناطرة الخيرية. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دائما وهذا من فضل الله علي، يعني حينما أتنقل من ديار إلى ديار ومن أقطار إلى أقطار داخل القطب المصري الكبير، يعني بدءا من أسوان وانتهاءا بالمنصورة بإذن الله جل وعلا، يعني كنت أشوف أسوان أو ليس بعد ذلك من فضل، أشوف قنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كلهم خير، الفيوم يعني بلد الرجال. اليوم لما شفت يعني الأحبة في أبو الغيط، يعني بصراحة أنا أول مرة أقول في صدري اللهم احفظهم من الحسد. اللهم أمين. الشباب اللهم احفظهم من الحسد. ليه بقى؟ تواضع، أدب، انصياع، إذعان لأوامر الله جل وعلا، توقير لأهل العلم. يا رجل، لو أن شباب مصر بل لو أن شباب الأمة على وتيرة هؤلاء لقسمنا ظهر اليهود. صحيح. وقسمنا ظهر الأعداء. صحيح. أنا بقولها خلاصة، يعني خلاصة، وذاك والله حتى وأنا جاي اللهم احفظهم من الحسد، اللهم بارك فيهم، اللهم احفظهم، اللهم اغنهم، اللهم ارضهم، اللهم اجعلهم قوة وقدوة، اللهم احفظ اعتصامهم ولا تجعل الشيطان يدخل بينهم. بصراحة هم قدوة لبقية الشباب وهم على يعني أدب عظيم. يعني أسأل الله أن يجعل أولادي كهؤلاء في الخلق والأدب والاحترام والتوقير لأهل العلم، زادهم الله أدبا وفضلا وعلما. جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ، وأنا يعني أبشر كل شباب أبو الغيط أن هم هيجدوا منا كل دعم إعلامي ويكفي على المنتديات ومواقع برامجنا. كل الشكر والتقدير ليهم، وزي ما قلت لهم هناك الكل يحزوكم وربنا يوفقكم يا رب إن شاء الله بإذن الله. دلوقتي احنا كنا في مؤتمر أو وسط الحشد الهائل في أبو الغيط، هناك رسائل كانت من تلفون فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، وفضيلة الشيخ تلفونه أصلا مغلق وهو بيلقي الحديث. نعم، هذه الظاهرة انتشرت، في بيبقى فيها كلام سب للمشايخ من تليفون الشيخ. دي على فكرة ممكن خاصية بتتعمل عن طريق الانترنت، ممكن انت تستخدم تليفوني بخاصية عن طريق الانترنت بتدفع لها فلوس اعتقد مبلغ 3000 جنيه وتشتم حد عن طريق تليفوني. ده حصل مع فضيلة الشيخ الزغبي، فالشيخ الزغبي لازم يوضح المعلومة دي. اي يعني انا بنبه المشاهدين والمشاهدات من الاباء والامهات والاخوان والاخوات والابناء والبنات، يا جماعة يعني سمحوني في تضييع الوقت في اللحظة دي. أنا طبعا متعود من يوم ما بدأت مع الروافض ثم مع زكريا ثم مع كذا، يجي لي أصفر مثلا وأفتح سب أمك وانت، معلش عند الله جل وعلا، عند الله جل وعلا، تهديد كيت، وبخاصة الأيام الماضية دي عند الله جل وعلا. الغريب بقى في خاصية بعملها قلوا ب3000 جنيه في النت، وفاجأ واحد يأخذ رقمي ورقم مغلق تماما ويبعث به لبعض أحبابي سب فيه وسب فيهم إلى آخر هذه الأمور. فانتبهوا جدا، أنا لا أرسل أي رسائل لأحد حتى لو إخواني وشقائي، ما أرسل رسائل على الإطلاق. الرسائل دي أنا لست مسؤولا عنها أبدا، لأنها جاية من ناس غير مسلمين ومن روافض، يعني الحرب بتشتعل بشكل معين عليها، وأنا برضو محتسبها عند الله جل وعلا. ثم حبا في هذه البلدة حتى لا يقال أنني يعني أرد أو كذا، بل أقول يعني القافلة تمضي والكلاب تنبح ولا يضر السحاب نبح الكلاب. وأيضا أقول بقول القائل: ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار الصخر مثقالا بديناري، وهذا الأمر كذبابة تمر أمام أعيننا، فلا يعني تحزنوا ولا تهنوا في هذه المسألة على الإطلاق. بس يجب توضحها طبعا يا فضيلة الشيخ. الحمد لله. الحمد لله فضيلة الشيخ، في موضوع بيستغله البعض دلوقتي، هو موضوع حلق الدريم. كمنه الحلقة طبعا من شدتها تم تسجيلها أكثر من برة، فحضرتك توضح للمشاهدين حلقة الدريم تو اللي مع أستاذ الفاضل وائل إبراشي، اللي جت من أيام الناس ظنت إنها في نفس اليوم. هذه الحلقة يا جماعة سجلت في اليوم الثاني لتفجير أو الثالث لتفجير كنيسة القديسين اللي فجرها طبعا وزير الداخلية حبيب العدلي. اللي كان فيه مخطط لاعتقال مشايخ الدعوة في اسكندرية، هذه بصراحة، وبالذات كان التركيز على فضيلة العالم الجليل الدكتور ياسر برهان. فالإعلام مسلط عليه على أساس يجعله فريسة سهلة للنظام، فقالوا مين يقدر يتحمل انه يرد التهم يجي بس في موضع المدافع عن السلفي. قلت انا، وان عجزت انا اعتقلوني حملوني المسألة. ورحت باذن الله جل وعلا، وعايز اقول لكم حاجة جميلة. انا اول ما وصلت بقول اهو سمعني استاذ نبيل شرف، اول ما شافني كان قرأ عن النت وشاف تاريخي، جه انا بقول اهو كب على رأسي وقبلها. قلت له أهلا وسهلا. الله يسأل لي والدي كان بيحفظ القرآن، أهلا وسهلا. أنا قابل الاحترام باحترام مطلق، صحيح. لأني لست مراهقا ولا أتحمل كلمة يعني تؤذيني وتؤذي مشاعر أولادي. طبعا دخلنا الحلقة، أنا كنت أتمنى من أستاذ الفاضل وائل إبراشي يجيب الحلقة كاملة. الحلقة فيها الأعاجيب لو أنها جاءت كاملة، رغم برضو جاي نقص الحمد لله. حتى أنا قلت في نهايته هل في سؤال انتوا طرحتوه علي انا ما رديتش عليه؟ قالوا لا، رديت على كل سؤال. حتى انا بقول للاستاذ نبيل لما شرحت له السلفيه، قال لو السلفيه كده انا اول سلفي، انا اول سلفي. بس كان نفسي ال 22 دقيقه اللي قطعت اللي هي فيها الذروه كانت تكون موجود. وانا برجو الاستاذ وائل إبراشي مره ثانيه زي ما جابها بعدها بست شهور يجيبها مره ثانيه الحين، بس يجيبها كامله ويشوف ذبي عن مشايخ وأسود اسكندرية حفظهم الله وكيف كانت الحلقة حقيقة. وعلى فكرة معايا العدد، ثاني أسبوع على طول ما سجلناها الأستاذ محمد باز، الدكتور محمد باز أستاذ كلية إعلام مع الاحترام للكل طبعا، أم منزل إن أنا كان معايا رجالة ونعتدوا على نبيل شرف بدنيا وكيف، ولولا تدخل وائل إبراش اتصل بالأستاذ وائل إبراش، والله ما كان معايا السائق وأخي فاضل كان بيناقشوا بكل أدب بكل أدب. أقول لك حاجة يعني هي القنبلة. كان أستاذ نبيل معاه صحفية، هو يمكن سمعني الحين، صحفية نصرانية جايب له اللابتوب بتاع عشان إيه نكاية فيا وكراهية فيه ومزعين فيهم كراهية ليه. لما سمعت الحلقة قدام الكل سأل أستاذ وائل إبراشي، جات لي وقالت لي يا شيخ محمد يا زغبي، الإسلام بالشكل اللي أنت بتقوله ده نور، وأنا بقول لك الكلام اللي أنت بتقوله نور، وأنا بحترمك جدا وشكرا يا أستاذ محمد يا زغبي. المعدة الأستاذ السمار اللي كانت موجودة، قد بصراحة شيخ الزوبي لم يترك لأن جعل الاثنين، يعني تخيل الحلقة كانوا الاثنين بيسألوني، يعني الأستاذ نبيل جزاه الله خير تحول إلى سائل، يعني أثمن الاثنين بقوا مذيعين، وأنا كنت بأج ولم نقل في سؤال، بس أتمنى تيجي كاملة إن شاء الله. والأمور بتحمل كثير. هنستكمل أعزائي المشاهدين اللقاء ساخن مع فضيلة الشيخ محمد الزوبي، لكن بعد الفاصل. ربنا الله ربنا الله ربنا الله ليس غير الله يا رب العباد. أمة الصحراء يا شبل خلود من سواك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. عارفين اهم حاجة ايه في صحة الانسان؟ ان ما يكونش فيه دهون زيادة في الجسم. عارفين الدهون دي بتجيب ايه؟ بتجيب القلب، بتجيب السكر، بتجيب الضغط. يعني شاي فينوس للدكتور سعيد حساسين. نروح للدكتور سعيد ونرجع لبعض تاني. شاي فينوس هو مجموعة من الأعشاب الطبيعية بنسبة 100% المجمعة من جميع أنحاء العالم وخاصة مناطق أمريكا الجنوبية. والشاي ده بيمتاز بميزة مش موجودة في أي شاي تاني في السوق أو في مصر أو في الدول العربية، وهي إن الشاي ده بيعوض الجسم عن الفيتامينات والأملاح المعدنية والحاجات المفيدة جدا اللي بيفقدها الجسم أثناء الدايت أو أثناء الرجيم أو أثناء التخسيس، ودي ميزة مش موجودة في أي شاي تاني، وده اللي بينفرد بيه شاي فينوس بفضل الله عز وجل. شاي فينوس هو شاي مرخص من وزارة الصحة، وده معناه حاجة مهمة جدا إن العشب ده آمن وإن الشاي ده فعال وبيجيب نتيجة، وهو ده اللي عملناه شاي فينوس. سمعنا كلام الدكتور سعيد، الشاي ده آمن، الشاي ده فعال، الشاي ده مسجل في وزارة الصحة، يعني ليس له أي أضرار. عايزين تخسوا، عايزين تراعوا صحتكم دايما، جربوا معايا شاي فينوس وعمركم ما تندموا. للاتصال والحجز لكي تصل إعلاناتكم إلى قناة الخليجية طريق واحد، توب ميديا للإعلان 010-49-698 و 014-070-74-05، ومن خارج مصر على 002-010-49-698، فاكس، إيميل. وكيل القاهرة وكالة مصراوي للإعلان 016-74-50-664 و 015-24-75-015. مطلوب وكلاء للإعلان من داخل مصر وخارج مصر للاتصال على 010-49-698. يمكنكم التواصل من خلال الفاكس أو الإيميل أو التليفون. عدنا بحمد الله. ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ليس غير الله يا رب العباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، عدنا بحمد الله مع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك السغبي، وياريت تركزوا معنا في إجابة السؤال اللي جاي ده لأن نشرته بعض المواقع المختلفة. فضيلة الشيخ، هل حضرتك حكمت على الرئيس السابق حسني مبارك بالكفر؟ لا معاذ الله، لا لا، شوف الإنسان يكون منصف. يعني أنا قلت عنه ده شريت من 26 سنة موجودة، أنا قلت ظالم جبار. قلت من 26 سنة؟ ده أنا لي شريط اسمه مقارنة بين فرعون القرآني، ده كان في مجمع الإيمان بالمنصورة من 26 سنة. مقارنة بين فرعون القرآني وحسن مبارك، كان هكذا بالاسم. أنا قلت هذا الرجل، يعني أنا قلت له اعلم يا مبارك، أيامها الشرط موجود ممكن كل إخوة منزلوا عن نت، اعلم يا مبارك أنك لص النياق تتزعم عصابة من المرجفين والمطبلين والمزمرين الذين ينافقون كيت. يعني كان كلام كثير. إذا أنا حكمت على رجل بأنه ظالم جبار طاغية مجرم سفاح، لكن إننا نتهمه بالكفر أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من ذلك، لا أبدا، هذا لا أملكه على الإطلاق. ما دام الرجل على التوحيد حتى وإن كان ظالما حتى وإن كان متجبرا حتى وإن كان سفاحا، لكن لم يأتي بكفر أكبر بواح فيه عندنا من الله برهان، فأعوذ بالله من ذلك، أنا لا أستطيع أن أتحمل هذا الوزر. أنا بقول إنه فاسق ظالم جبار طاغية سفاح، لكن لن أكفر الرجل، بل بالعكس أقول لك حاجة، لو تاب تاب الله عليه، لكن بشروط التوبة الأربعة، ومن ضمن شروط التوبة الأربعة رد المظالم إلى أهلها. أنا أديك مثال، حاكم الجزائر قديما المشهور بأحمد كما تعلم، هذا الرجل ماذا صنع؟ هذا الرجل كان جبارا زي حسن مبارك، وكان ظالما وكان فاسقا وكان كتلة، أنا كتب في التراجم عندي، هذا الرجل فعل الأفاعيل ودارت عليه دائرة الأيام والليالي وزج به إلى السجن، عمل إيه؟ منظر إلى التوفيق وعدم التوفيق. مشكلة مبارك إنه حزن وندم وبتاع وإنه هنتحر وأخذ حبوب وكلام الفارغ، لا، رد المظالم، رجع الفلوس من تل أبيب، رجع من أمريكا، رجع من كله، رجعها لمصر، ولي ناس أنا أخطأت أنا أذنبت، ورجع الفلوس اللي خد أولادك وخدت زوجتك، واعلن التوبة، حتى سيبك من العباد، ربنا هيقبل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبعدين أنت قتلت وقلت إنك اللي جات الأوامر خلاص تتقتل اتقتل بس يبقى وفيت بشروط التوبة بإذن الله جل وعلا. الرجل ده كأول ما دخل السجن قال ايتوني بالمصحف. انت عارف الجزائري لهجته العربية يعني قليلة قليلة. فبيقول كنت أتعثر ولا أستطيع أن أقرأ القرآن لكني كنت أغتسل وأتوضأ وأقرأ وأحاول. فيسر الله له قراءة القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر معي. ده ربنا بيسره. قال ثم حفظت القرآن في السجن. بعدها قالوا كان صواما كان قواما ومات على عقيدة التوحيد بإذن الله جل وعلا. يا رجل ده اللي حفروا الأقاديد اللي هم أصحاب الأخدود في سلطة البروج اللي حفروا الأقاديد وبقوا يحرقوا الأطفال والرضع والنساء اللي ما يرتدش عن دينه. أي والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود اللي شقوا الأقاديد في الأرض يحرقوا الناس فيه. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود قاعدين على كراسي كده يتفرجوا على المسلمين والمؤمنين بيتحرقوا. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا شوف ربنا يقول فهم بقى إن الذين فتنوا المؤمنين والمتقين فتنهم عن دينهم عايزينهم يرتدوا وحرقوهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا بمعنى أنهم لو تابوا لتاب الله عليه. فالرجل ده يرجع لخده أولاده وزوجته ويحاكم على قتل المتظاهرين وغيره من كان يعني متسبب في ذلك ويتوب إلى الله جل وعلا التوبة الحقيقية. هذه أفضل له من كل شيء بدلا من البكاء وما شابه ذلك. لكن أن أحكم عليه بالكفر الأكبر أعوذ بالله من ذلك. فضلت شيخ بيبلغني سليم راتب ان هناك العديد من الرسائل. اميره من تونس بتشكر حضرتك جدا جدا بتقول بشكر فضيله الشيخ زوج احبه في الله. ايضا رسائل اخرى من تونس هنجاوب طبعا على الاسئله. سليم جمع لنا الاسئله كلها لان طبعا احنا مش هنقدر نستقبل تليفونات كتير. فضلت الشيخ القذافي الاول تونس اسال الله ان يبارك في الاخت او البنت اميره ويحفظها ويبارك في عمرها ويثبتها. واهل تونس انا على اتصال بهم وهم على اتصال بي لكن أنا بحذرهم أن العلمانيين والليبراليين التفوا على ثورتكم. يعني أنا بقول لكم هم تيقظوا جدا. التف العلمانيون والليبراليون على ثورتكم فالآن أنا لكم أن تنضموا جميعا تحت لواء واحد كونوا تحت طيف واحد كونوا معتصمين بحبل الله جميعا واجعلوا الكلمة لكم حتى تكون كلمة الله هي العليا وهي العليا دائما وارفعوا راية التوحيد. أنا بقول لإخواني لأبنائي لأحبابي في تونس لا تجعلوا غير الدين شعارا لكم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ. دلوقتي القذافي حضرتك ماذا ترى فيه الآن؟ القذافي وصل لمرحلة صعبة صار مجرم حرب. مش عشان طبعا المحكمة الجنايات محكمة الجنايات معمولة عشان الضعفاء والمساكين والدول الضعيفة وكيف يتأسد عليها. وأنا لا أثق في غير مسلم أبدا. هتقول لي أثق في أي واحد غير مسلم لأنه غير عدل ما لهش عدل على الإطلاق. ولذلك أنا بقوله هو صار مجرم حرب حقيقة. ليه؟ لأن الدماء التي سكبت أنا أما أول ما أرسلت له الرسالة أنا كنت أتمنى أن يحقن دمه وأن يحقن دم أولادي وأن يحقن دم الليبيين. أنا قلت له أول يوم قلت له تنازل واترك الرئاسة حقنا للدماء ولعدم تناثر الأشلاء فإن ليبيا ستتحول إلى حرب أهلية فضلا عن احتلال المرتقب. خلاص المسألة هو صار مجرم حرب وهذا الرجل لا بد من الخلاص منه بأي حيلة كانت بأي حيلة كانت وبأي وسيلة كانت. أنا بقوله بأي وسيلة كانت. ليه؟ لأن كم الدماء الذي سقط في ليبيا لا يحتمل على الإطلاق. صار الآن رجل يحارب شعبه ما عادش أكثر من كده رجل يحارب شعبه بس لا أكثر ولا أقل. ياخد قيادة ده رئاسة تزف الكرسي بتاع ديه وتزف كرسي مبارك وفي كرسي فلان. وعلى فكرة الدور جاي على الكل ما حدش قاعد على الإطلاق. ليه؟ لأنهم لو صدقوا الله لصدقهم الله ولو حفظوا دين الله لحفظهم الله ولو أنهم نصروا راية التوحيد لنصرهم الله. لكنهم أذلوا المسلمين وقهروا المسلمين وجعلونا أذلة لغير المسلمين وصنعوا منا مسوخا أمام أعداء الدين وحتى اللحظة دي لسه ما شفت أي مكتسبات على الإطلاق. أنا بقول هو ما شفت أي مكتسبات للإسلاميين على الإطلاق، المكتسبات لغير الإسلاميين. خلاصة المسألة أنا بقول لك كله مش بس للأهل ليبيا، احفظ الله يحفظك، اللي هيحفظ دين ربنا هيحفظه ربنا، اللي هيجعل ثوابت المسلمين وعلى أصول دين المسلمين ويتهاون ويراضي غير المسلمين على حساب المسلمين، ومن يهن الله فما له من مكرم، والله لا هيرضى عليه ولا ربنا هيرضى عليه. ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى، دي قضية منتهية، يعني ما ينفع ده اللي قيلها مين اللي خلقني واللي خلقه، مش هيرضى عني والله لو عملت له كده مش هيرضى عني برضه، ده كلام ربنا، اللي ينكره ينكره، هو قال مش هيرضى عنك، والله لو الزغب عمل له خده كده برضه كرهني، لو اديت له بيتي برضه كرهني، لو اديت له كيف، هم يرضوا عن بعض بس. لذلك ربنا يقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، الاثنين دول بعضهم اولياء بعض، لا يستغيث بده ولا يستغيث بده، لا يطعم دول مع بعض، انما معك انت لا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى الا في حاله واحده بقى، عايزها يا حبيبي روح طبقها حتى تتبع ملتهم، ونعوذ بالله من ذلك. اللي بعز دين ربنا ربنا بعزه، اللي بيجي يذل الدين اهو حسن مبارك، شوف والله صعبان علي اعوذ بالله من الشماته، اهو شوف هو اولاده ومراته حتى الحرمه، اهو شوف المنظر. انا بقولها للكل عشان يبقى ده درس، اللي يجي على الدعوه واللي يجي على المشايخ واللي يجي على المساجد واللي يجي على كيت ربنا ما بيكرموش ابدا، لانه بحارب ربنا، بحارب ربنا، وربنا دايما بيعلن الحرب على من حارب اولياءه، على من حارب اولياءه، ربنا بحارب بالسرطان في نفسه، يحاربوا بالضيق، يحاربوا بالمرض النفسي، ولذلك ربنا يقوم يبتلي دول مهما طال عمره مهما طال. شوف شوف، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ايه ضنكا، اكن واحد زي مبارك الوقت يقدر يتذكر لحظه سعاده؟ انا بسالك يقدر؟ لا طبعا، ورب ما يعرف يتذكر طبعا، ليه؟ لان اللحظه عنده الوقت بسنين من الظلام ومن الجحيم، ليه؟ بعد ما كان رئيس وكيت ويأمر وهنه ويعمل والكل تحت القدم، خلاص ده هو عسكري جايبه وموديه واولاده وزوجته، مش قادر يحمي زوجته، مش قادر يحمي زوجته. فانا بقول الدرس ده مش على مبارك بس، ولا على بتاع تونس، ولا على القذافي بس، ولا على بشار، الدرس جاي للجميع اللي بيحاولوا يرضوا اعداء الدين على حساب الدين. فيا جماعه احنا بنقول اهو، احنا المسلم مسالم، المسلم بيعيش سلم وسلام وامن وامان، المسلم بيتمنى التعايش وينقط الدماء، لكن مش معنى كده انه يذل في دينه او يتنازل عن ثوابته لا ولا كرامه. فبالنسبه للقذافي لا بد من الخلاص منه. فنهايه القذافي عامه يعني مش على ايده بس، هو على ايد شعبه كمان، هي مش هيسيبوه على الاطلاق، ليه؟ لان مهما اتيت مهما كيت الى اخره حاجه من اثنين، يا بتهرب يا بيخلصوا عليك في نفس المكان. فانا ما كنتش اتمنى الامر يصل الى هذه الصوره على الاطلاق. وبعدين يمكن حضرتك بس انا خايف من شيء. اتفضل يا شيخ. المجموعه اللي بتيجي تتكلم بقى في القنوات الخارجيه يقول لك فلان المعارض الليبي، فلان اللي بيتكلم من لندن، اللي مع احترامي اليورو الشيكل والكيت والكلام ده كله، انا بحذر الليبيين، اياكم ان تقبلوا الذين ياتون على ظهور الدبابات، هتبقوا عراق ثانيه لو قبلت، وهتبقى حرب اهليه، وهتشتغل الطائفية حتى لو خرج النيتو. النقطة الثانية، اللي جاب النيتو والدول الصليبية السبعة يخرجها، وإلا يعيش خاين ويموت خاين ويبقى دخل الصليبية بلده. صحيح يا فضيلة الشيخ. أستاذ سليم الديني طبعا فضيلة الشيخ هيجاوب على الرسائل، بس بعد برضو في نقطة مهمة، طالما تناولنا القذافي ماذا ترى في علي صالح الآن؟ علي عبد الله صالح الدين مصيبة، بمعنى كل مصايب اليمن من علي عبد الله صالح، عشان الجمهور يبقى فاهم، علي عبد الله صالح، علي عبد الله صالح شيعي زيدي، واحنا بنقول الشيعة زيديين هم اقرب الينا، يعني لا يطعنون في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى اخر هذه الامور، ولكن هو الشيعي زيدي ينقض السنه، ولذلك هو الذي زرع الحوثيه ودعم الحوثيه ليقطع المد السلفي القادم من المملكه العربيه السعوديه، ثم انقلب السحر على الساحر فدعموا من إيران وأعطوا الأموال وأعطوا الأسلحة فصاروا دولة داخل دولة، ولذلك بدأوا يهتكون سترة ويفضحون أمره، وسرق البلدة ودمر اقتصادها ولعب مع الصليبيين يعني مع الأمريكيين ومع اليهود بلعبة ما يسمى القاعدة لحفظ التوازن في اليمن ولحفظ بقائه. إلا أن الله جل وعلا يأبى ذلك إلا أن يكشف أمره وأن يفتح سترة وأن يكون منقوطا على رؤوس الأشهاد. بيعمل إيه؟ يجي يعطي كل واحد 360 دولار مقابل يخرج معاه ويخرج ويا علي ولا مش عارف الكلام اللي طلع زي كانوا زمان يقول لك علي يا زعبولة أي متولول مش عارف إيه. المهم يخرجوا له ويحاول بقى يوقع القبائل في بعضها. أديك مثال، علي عبد الله صالح كان بيحارب الدين ورفض الدين بالكلية، لما لقى النساء خرجت المحجبات يقول لك ايه الاختلاط الاختلاط هذه النساء مجب اختلاط الاختلاط حرام. الوقت ذكرت حرام يعني انت تقول حرام وعلم يا علي؟ تم يا حبيبي ما عملش للجامعات عندك كلها اختلاط، تم ده انت اللي بتحارب الدين يا علي. الله، الواحد من دول مصيبة يجي ساعة ما يقع يمسك في الدين يا اخي اعوذ بالله منك. علي عبد الله صالح عايز يحرق اليمن، بمعنى هو عايز يوافقوا له تماما على انه يخرج واهله واقاربه، بس بشرط يعطوا لهم حصانه ما يتقضوش لا داخل اليمن ولا خارج اليمن. يعني بيقولوا انا حرامي يبقى في ضمانه وعدوني، انا حرامي وعدوني. هم طبعا الشعب رافض شويه من المعارضه عايزين هذا الكلام، الدول الخليجيه عايزه استقرار على اساس برضه مش عايزه القلق عندها ولا عايزه ثورات، فايه بتنتحر حتى لو هي تدفع من عندها من ميزانيتها نفسها سبيل تسكن الثوره. فعلي بيلعب لعبه ثانيه، لا انا عايز اجل الانتخابات شوي، انا عايز كذا على اساس ياخذ مهله انه يلعب لعبتين، ان يقول للخارج تعالوا انا عندي قاعده اضربوا بلدي ومكنوا لي، عجزت يوقع القبائل في بعضها يحرق البلد بعد كده يوم من علي عبد الله صالح افضل من العمر ده كله. صح. هو ده زي الفلول دلوقتي يا فضيله الشيخ، عاوزين المواطنين المواطن العادي يقول احنا دلوقتي في عنف وفي مش عارف ايه وفي مظاهرات وفي والبلد مش مستقره احنا ولا يوم من ايام مبارك، فهم عاوزين يعملوا كده بالفعل يا فضيله الشيخ. نفس اللعبه الله ياخذهم. في رساله فضيله الشيخ من اشرف رمضان، اشرف رمضان من سينا رفح، بيقول لك يا فضيله الشيخ محمد زغبي بيحيي حضرتك، بيقول لك لكن يا شيخ مبارك ده كافر، هو قال كده في الرسالة. هو بص بص برضو يحترم الأخ أشرف لسبب، هو أهل العلم على قولين في مبارك، يعني أهل العلم عندنا في مصر على قولين، منهم من يرى كفره ويأتي بأدلة هذا فريق، ومنهم من لا يرى كفره زي وزي الآخرين، وده اختلاف احنا بنسميه مش اختلاف تضاد، ده اختلاف يعني تنوع وليس اختلاف تضاد، وأنا لا أختلف مع هؤلاء والعيب بالله، ولا أقول بالعكس أنا أكسبهم وأقول لهم إحنا يسعنا الاختلاف يسعنا، أنا اجتهادي أوصلني إلى ذلك إلى أنه طاغية ومجرم وأفاك وسفاح لكن ليس بكافر كفر أكبر مخرج عن الملة، هم يرون أنه كافر برضو أحترم رأيهم. صحيح يا فضيلة الشيخ، شكرا لك أستاذ أشرف من سينا رفع، وباقي الرسالة هنستكملها لكن طبعا هننتقل إلى بشار الأسد، ماذا ترى فيه الآن؟ بشار كافر كفر أكبر مخرج عن الملة، وكنت أتمنى هذا من قديم وكنت أحث السرين وأحضهم. أي نعم، شوف شوف يا أستاذ أحمد، بشار الأسد نصيري وأبوه كان نصيريا، دعك من مذبحة حماه اللي رحتها 80,000 وأهدى من المساجد، وبقوا يلزقوا منشور في حماه في حماه على البيوت اللي تهدمت مكتوب عليه إيه؟ يسقط الله ويحيى الأسد. وأنا عايز كاتب سوري يكذبني الحين أو يتصل علي ويكذب المقولة دي، المنشور كده يسقط الله ويحيى الأسد، الله يلعن الأسد ويأخذ الأسد. خلاص المسألة، بشار وأبوه وطائفته كفر كفر أكبر مخرج عن المن. إزاي؟ نصيريون. يعني نصيريون؟ أنا قلت باختصار جدا عشان نكسب الوقت، النصيرية ظهرت في القرن الثالث الهجري بقرة محمد ابن نصير. النصيرية اعتقادهم يختلف عن اعتقادنا كمسلمين، هم يقولون بأن روح الإله حلت في علي بن أبي طالب، بأن علي هو إله حلت فيه روح الإله، يؤمنون بالتناسخ والحلول، معي يؤمنون بالتناسخ والحلول. ثانيا يترضون عن عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليا، لك لأنه هو اللي فصل الناسوت عن اللاهوت، ولولا أن ربنا جعله يعمل كده ما كناش عرفنا أن علي إله لما طلعت الروح مرة ثانية إلى السماء وهي اللي بتحكمنا. وذلك احنا عندنا في الأرياف هنا نقول لك إيه؟ علي يا أبو مخ خلي الدنيا تروخ، نادي من أثار الشيعة لما كانوا هنا في مصر 300 سنة قبل كده. يعني علي يعني انت مخ الإله خلي الدنيا تروخ، يعني هو اللي بتجيب لنا المطر. علي أبو مركب خلي الدنيا تركب، كل دي أثار الروافض اللي زرعوه. فالنصيرون يترضون على عبد الرحمن الخضر رضي الله عنه وأرضاه ويمنعون السب. مش كده وبس، النصيريون قسمهم الأعظم بثلاثة أحرف اللي هو إيه؟ عين ميم سين. يعني لو عايز يشدد لك اليمين بشار ده يقول لك بحق عين ميم سين، يعني حق عين من سين، ده قسم الأعظم. عين يعني علي، ميم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، سين سلمان الفارسي. علي أي أن عليا هو الذي خلق محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا خلق سلمان الفارسي، وأن سلمان الفارسي خلق الأيتام الخمسة ثم خلق العالم. هذا اعتقاد كفر أكبر. مش كده بس، قلت بسرعة جدا عشان برضو ما نطولش دي. بالنسبة للصلاة مش زي صلاتنا، ما عندهمش زهور خالص في الصلاة، بيعتبروها عيب. يعني الظهر أول فرض عندهم أربع ركعات، ركوع كده وخلاص، وأي أي كلام من العصر ثمان ركعات، ما فيش سجود إلى آخره. مش كده وبس، عندهم سبك من المغرب وكلام دي، عندهم الزكاة الخمس بيشتركوا الخمس يروح للسيد زي بقية الشيعة. الحج عندهم كفر أكبر، يعني كل اللي بيحج كافر. يقولك لأن الحج دي رايح يزور أصنام وأوثان وبيطوف حوالين وثن اللي هي الكعبة، لذلك يكفرون من حج إلى بيت الله. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ما أعتقد الجزء 36 لما تكلم عن هؤلاء عن النصيرين قال هم أكفر من اليهود والنصارى، أكفر من اليهود والنصارى. ثم أتى ببقية فتوى أن يحرم إن حد شغلهم في وظيفة في سر المسلمين أو كده أو كده أو كده. المجمع الفقهي مكفر النصيريين، الشيخ عطية صقر بقيادة لجنة الأزهر مكفر النصيريين أئمة وعوامة، دول كفرة. ولذلك جهاد وجهاد شرعي، جهاد الحين جهاد شرعي. وانا قلت للسوريين من خلال قناة صفا اللي بقدر فيها كل يوم اثنين من 9 ل 11، بقول لهم يا جماعة ادرسوا فقه الجهاد، بمعنى اخرجوا يعني اخلصوا النية لله، اصلحوا اموركم، اخرجوا واحتسبوا الامر الله جل وعلا. ثانيا انكم ترفعوا راية التوحيد وتقيموا الشرع، لان هذا انما هو حارس بوابة اليهود في الجولان، ولن تجد اليهود ابدا ابدا شيئا يحفظ انها اكثر من بشار ورجاله. ولذلك الدبابات والمصفحات اللي قاعد يذبح بها في حمص، اللي قاعد يذبح بها في حماه، اللي قاعد يذبح بها في درع الصامده، اللي قاعد يذبح في في اللاذقيه، في كل مكان في سوريا، يا اخي ده سقط من السوريين الحين الاف، غير اعتقال عشرات الالاف. العدد ده كان يحرر الجولان وما بعد الجولان. صحيح. هذا المجرم انا بقوله كافر، ومن يجاهده ويحتسب نفسه عند الله فهو عند الله شهيد، ولا نزكيه على الله جل وعلا. وذلك أنا بقول وجب الجهاد، بل فرض عين على كل سوري ذكرا كان أم أنثى، بل المرأة عليها إن استطاعت أن تحمل حجرا وأن ترمي به عليها أن تفعل ذلك، وعلى العبد ألا يستأذن سيده، وعلى الولد ألا يستأذن أبويه في جهاد بشار الأسد. فضل شيخ في رسالة من القاهرة، السلام عليكم يا أسد السنة، أرجو تسليط الضوء على الذين يسارعون في الغلاء الآن. الأسعار مش كده؟ في الغلاء دي أنا عايز أقول كلمة، دول برضو اللي بيسارعوا في هذا الباب دول فعلا مش نظرة مؤامرة، لا هم من جنس صناع الثورة المضادة تماما، بمعنى إن في ناس ما عندها قلب، ما عندها عواطف على الإطلاق. المفترض أن مصر دولة لم تستعد عافيتها بعد. صحيح. مصر حاولت تقترض 2.2 مليار من صندوق النقد الدولي، شرطوا عليها شروط تخلاها غير إسلامية، تخلاها تذيب إسلاميتها. يعني اللي بقول لك إحنا مش طائفيين، ده هم عين الطائفية عشان يدمروا مصر من الناحية الدينية. وذلك ربنا يبارك في المجلس الأعلى رفض، رفض. انا كنت اتمنى يعني توضحها فضلت الشيخ دي برضه. صندوق النادي الدولي لما مصر جت تاخد منه 2.2 مليار قالوا له عايزين كذا في المنصب كذا وكذا في المنصب كذا، يعني شيل الناحيه الاسلاميه وحط غير مسلم في اعظم اماكن واهم اماكن. المجلس اعلى رفض وجزاهم الله خير وربنا يثبتهم وما يمكن لعدونا ابدا. اللهم امين. خلاص المساله اللي انا حزين منها قوي، 5 مليار 2 مليار، يعني في دولة خليجية أيام من بركة في آخر أيامي قالوا الأوباما سيبوا في الحكم وإحنا مستعدين ندفع 5 مليار كل سنة 5 مليار. إذن أنتوا عايزين الراجل ومش عايزين الشعب، أنتوا عايزين تدعموا الفساد وما تدعموش الشعب، إذن أنتوا بتكرهوا الشعب. ليه ما تدفعش 5 مليار لله جل وعلا لهذا الشعب بعد إذ أنقذه الله من هذا الرجل؟ يعني انا عايز اوضح اكتر، مش عايز انا مكبوت. يعني انت دلوقتي عايز تدي 5 كل سنة، لا هات 5 مرة واحدة وكده مش تفضلا منك ولا حاجة. انت يا ما خدت من مصر قبل كده، مصر فضلها على كل الدول الخليجية جدا قديما وحديثا. صحيح. من ناحية البعثات التعليمية على حسب مصر، من ناحية كسوة الكعبة كانت على حسب مصر، من ناحية اطعام المساكين في الدول العربية على حسب مصر. انا جلس مع راجل خل امير كبير في دولة عربية قال لي يا شيخ زغبي انا منسى الإقلام الرصاص كانت بتجيلنا من مصر، اللي كانت بتجيلنا من مصر، الأكل كان بيجيلنا من مصر، كل شيء بيجيلنا من مصر لله جل وعلا. طب الوقت يا أخي نفزني انا فارطة مش تفضلا منك، بدل ما كنت هتدوم لمبارك هتدوم للشعب هتدوم للمسلمين. خلي في قلبك ذرة رحمة، ده لو كل دولة خليجية 5 مليار بس لمصر هتقف كده ثابته وصمده باذن الله. لكن اعوذ بالله، اعوذ بالله من كل شر. فخلاص المسألة ان مصر بتواجه تحديات بره وجوه ومش لاقي اللي يقف معاه، بس ربنا اللي هينصرها ان شاء الله ان شاء الله. فانا عايز اقول بالنسبه للغلاء دي مؤامره، عشان برضه بيقولوا ايام مبارك والله العظيم الطماطم ما كانت بكده ولا كان بيحصل كده الى اخر هذه الامور. يا رجل كل هذا اجهاض لما حدث واجهاز على البسطاء الذين ضحوا بدمائهم وبكل ما اوتوا في هذا الامر. اللي انا عايز اقوله في مؤامره بس. انا حزين من المجلس الاعلى في حاجه واحده، الاعلام اللي قاعد يهدي اللي بيعمله المجلس الاعلى وشوه صوره المجلس الاعلى وشوه صوره الدعاة الاسلاميين بالذات وصور صورتنا ككل ومتعاطف مع جهات ثانيه. طب انت بتقول دلوقتي انت بتقول فيه بحاجه اسمها ميثاق الشرف الصحفي، ميثاق الشرف الاعلام، ايه ميثاق ميثاق الشرف الاعلام؟ وقفت قنواتنا الدينيه قبل كده. طب دلوقتي القنوات اللي قاعده تحارب في مصر وفي المجلس الاعلى وقاعده تبذر فتن وتشوه صورتنا كاسلاميين واصحاب رجال اعمال ورجال اعمال يعني بعضهم لصوص لصوص النظام السابق هم زي الرجال السابق. مش بقول بكل واعي عشان ما عادش، انا بقول ان كان مفروض المجلس الاعلى يوقف القنوات دي، يوقف القنوات دي. الامر الثاني، الناس اللي بتعمل غلاء دي مراقبه تامه برضه ومعاقبه لهؤلاء. بس انا عايز الشعب المصري بلغ مرحله من النضج مش موجوده في اي شعب ثاني عربي. انا عايز الشعب المصري هو اللي يقطع بقى الراجل ده غلا، قطعه وحذر منه واخرج برضه اعمل لافتات وكيف وندد به عشان يستحي ويكسف على دمه. انا شفت النهارده اللي كنا عندهم الاحبه فابو الغيط، فابو الغيط لما حبوا يشيلوا رئيس مباحث عندهم كان مع بتوع المخدرات كذا، انا بقى بتفرج على العرض وجايبين اوشالين اليوفط الكبيره كيف شالوا فورا. طب ما يبقى كده يا اخي، ياخذ تغيير منكر، ياخذ تغيير منكر. صحيح فضلت شيخ، هو يمكن سليم بيبلغني بالرساله بس اللي هنتكلم فيها الان هو الرساله اللي انت بعتها لي يا سليم، هو موضوع الزحف. هنستكمل موضوع الزحف ده، موضوع في غايه الاهميه. فضلت الشيخ حاضر ابدا. تفضل فضيلة الشيخ. شوف يا سين، احنا اتكلمنا في الحلقة الماضية واللي قبل الماضية بالنسبة لقضية الزحف، وعايز الاخوة يفهموني كويس. انا قاعد اشتغل لهم الوقت تربية للبيوت، للنساء، للشباب، للآباء، للكل. صحيح. لان ما ينفعش الدعامة من طرف واحد. الامر الثاني انني ما بجزئها على حلقات عشان ازرع في القلوب زراعة باذن الله. احنا بين فقه الجهاد وشق الجهاد الى اخره، والحلقة الماضية قلنا ان احنا نبدأ الاول بالنساء لان المرأة هي جفارة البيت وهي نواة البيت. والمرأة حتى ما بنشوف في فلسطين المرأة كانت تقدم اولادها وتحتسب عند الله جل وعلا لا تصرخ ولا تلطم مخدها ولا تشق ثوبها ولا تدعو بدعوى الجاهلين. عندها ثبات، اتعلمت وخلاص صمدت صبرت. فانا ضربت مثال في الحلقة الماضية بالخنساء تماضر بنت عمرو، ثم ضربت مثلا ثانيا بمعاذ العدوية زوجة صلة ابن أشيم. هختم بأمر النساء بواحدة الحين عشان أدخل بقى في الرجال والشباب. أمرها عجيب اللي أتكلم عنها دي جدا، اسمها خولة بنت الأزور الأسدي. دي في سنة 35 هجرية، كانت شاعرة على فكرة، كانت شابة وشاعرة، شابة وشاعرة، وكانت بحق تشتهر في حملاتها وجهادها بأنها خالد، لأنها كانت تتشبه بخالد بن الوليد. خالد يا أستاذ أحمد لما يجي في موقع من المواقع ويجندل عددا من الأبطال وينكسر في يده 9 أسياف ولا يصمد في يده إلا صفيحة يمنية، خالد كان شوف هو كان أعجوبة، كان أعجوبة. هي دي كانت مثل خالد، مثل خالد تماما. يعني إيه؟ في وقعة اليرموك سنة 15 هجري صاحبت أخاها اللي هو ضرار راحت معاه قالت لا هاجة جاهد معه. هي المرأة ليس عليها جهاد، لثمت نفسها وخبأت جسدها حتى يعرف أي حاجة. ضربت كان قوي جدا لما قارب العدو، شابة بقى ولا مش شابة؟ لا لا لا ما حد شاف حاجة، منثمة تماما. وبعدين ضربت أول ما دخل برز وقبر، كانش بيخاف من أي حاجة. شاف القائد بتاعه اسمه رجان، هو مش عايز بقى شوية الهفاء اللي حواليه، فضل يضرب يمينا ويسار، يضرب بسيفه ورمح، يضرب بسيفه. انا نفسي المسلمين يتعلموا الشهامه والقوه والعزه، يضرب يمينا ويسار لغايه ما وصل عند ورجان. قام اللي حامل الرايه بقى واقف جنب ورجان يعني فارس ضخم كده زي الفخر نصراني صليبي رفع رايه مرسوم على الصليب الاكبر. انا بتكلم تاريخ عشان ما تقلش محمد الزوفي شو عارف ايه. شايف دي قام رايح له هم بيجتمعوا عليه قام ضارب ده بروحه ضربه خرط من خاصرته سقط وسقط راي واحد 60 ده اللي حصل ايه وردان هو جرى وردان هرب اللي هو قائد قام جاي اكثر من 100 من رجال وردان الصليبيين واحاطوا بهذا جندل عددا الا انهم تكاثروا عليه فاصابوه بسهم فهوى على الارض لما هوى اسروه ربطوه بسرعه وجروه هي علمت اخذت تبكي وقالت شعرا ابكى المسلمين وقامت اختفت محدش عارفها بقى. ولما المسلمين بينظموا صفوهم خالد قاعد ينظم الصفوف هجمت على جيش الاعداء الملك هجمت امراه وكانت تحمل سيفا ورمحا دخلت على الجيش من مبتدئ فجندلت رجاله حتى انتهت الى اخر الصف. تعمل ارن واحده بقى تاني عندنا ها وتقوم جايه كده اهو وتقول لها خلي بالك في فار تجري لا تجري مين لا فار ايه ده اقل من فار ايه الصوصه هات سوره ربنا يبارك فيك. فدي شوف بقول لك ايه خدت كده بالسيف والرمح كده كده كده شوف كل اللي ياخده موت موت موت جندله جندله انتهت الى اخر الارض ورجع نفس النظام فتبعها اكثر من 200 رجل من اعظم فرسان النصارى راجعين وراها جاري برضو ما هي عانت جندل عشان يلتفوا حواليها فعادت الى صف المسلمين ثم انطلقت مرة ثانية الى صف المشركين فاخذتهم هكذا فجاءوا خلفها مرة ثانية فجندلت من تبعها سقطتهم غير انها اصيبت. ام خالد بن الوليد ايدي انا عمري ما شفت الا ده ام رايح قال له بالله عليك حير ثاني من انت من انت ايها الفارس انت حيرتني محدش يعمل الجين ده خالد ما عملهاش من انت قلت انا فلان لان اخي قد اسر وقع في اسر المشركين. ام خالد كبر ونادى في هؤلاء طبعا خالد يعني من ما يخرج لخالد خالد كان معروف بجسمه بقوته بحنكته بذكائه بيده التي ما كانت تلتوي ولا تنكسر بسيفه دخل هو وهي المهم راحوا حتى حرروا ضرارا من هؤلاء شفت خيال تحرير ضرار فجاء قائد العدو فمزقوه وحملوا ضرارا وعادوا به. الامرأة سبحانك يا رب امرأة مش بقول بس صبرت ولا حثت أهلها ولا حثت أخاها لا قوية وما يجب عليها الجهاد وما هو يجب عليها الجهاد اللي أنا عايز أقوله لك إن الوحدة الست عندنا لما يكون عندها عقيدة بألف أو بأكثر من ألف من أعداء الله جل وعلا عايز اعرف بس اعداء الدين برا الخارج خارج مصر ان الواحدة عندنا اللي عندها دين بألف او بعشرة الاف منكم من الرجال فلابد يتعامل مليون حساب لكل امرأة مسلمة. طيب اخرج من دي فضل فضل الشيخ طيب ادخل بقى على الرجال بقى ورطب القلب شوية الله يعزك فضل صح الشيخ فضل وتجيب بقى فيها ذكر الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. انا مش عاوز اقطع سعادتك معايا الرسائل بس لما لا لا اتفضل بقى اخد نفسي حتى اشرب الشيخ اشرب ميه. طيب اتفضل فضل الشيخ اتفضل لان في سؤال في موضوع الزحف هنستكمله. سليم دلوقتي بيبلغني ان في اخت دي من مشاهدين على فكره برنامج مال الجان اللي انا قلت لسعادتك عليها اسمها ماهي من المعادي وهي قالت عادي جدا قول اسمي تبعت حلقات حضرتك منذ اسبوعين وهي على فكره ما كانتش محجبه هي اتحجبت يوم بعد سماع حلقه الاربعاء الماضي. اسال الله ان يثبتها وان يبارك في امرها وان يحفظها وان يجعلها من الربانيات وان يجعلها من الصالحات اللهم امين يا رب العالمين. طيب طيب مع اجي بقى للرجال بقى انتقل بقى من النساء الى الرجال في معركه أولايس عايز اجيب بقى اصل خالد خالد بن الوليد هل هو نبي مش نبي هل له عصمه ملوش عصمه ليه ما نتشبهش بخالد بن الوليد ليه ما نبقاش ابطال زي خالد بن الوليد في معركه اسمها في تاريخ أولايس او تسمى بنهر الدم. ليه نهر الدم والبعض يقول لك ده كان خالد قلب قاسي الى اخر هذه الامور ابدا. الحرب دي يا استاذ احمد اما اجي الخصها كده قامت بين خالد ابن الوليد وبين نصارى العرب وبين الفرس تخيل يعني حقد نصارى العرب على الاسلام فقرروا ان يبيدوا خالدا وجيشه. يبقى العدو العداء جاي منين البغضاء جاي منين الشحناء جاي منين الكراهيه جاي منين يعني قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر مع خالد. يعني المهم لما بداوا يعملوا كده مع خالد خرجوا بجيش جبار زاد على 50,000 طيب جيش خالد بن الوليد كان كام يا أستاذ أحمد؟ كان 18,000 عشان نحسب كده ونبقى بقى كلامنا. 18,000 دول كام نصارى العرب؟ 50,000 يا أستاذ أحمد. مش مكمل 50,000. وخلي بالك وقاموا داعيين فارس تبقى معاهم المجوس بتوع إيران تبقى مع نصارى العرب يتحدوا. شوف أي ملة تتفق مع أي ملة ثانية ضد الإسلام. ممكن كل الملل تتفق على الإسلام هكذا الباطل يتفق على الحق. شو اللي حصل؟ قاموا لما اتفقوا معاهم قام جيش فارس جاي بقوة. عارف العدد كم يا أستاذ أحمد؟ 150,000 وبإيه بأعتى الأسلحة اللي مش موجودة عند العرب. يبقى ضم بقوا كم كده؟ 150 يبقى 200,000 من عند المشاهد والمشاهد يركزوا معايا. و 18,000 واحنا عندنا خالد كل اللي معاه كام؟ 18,000 وباسلحه عاديه خالص. باسلحه عاديه خالص. طيب تنين امكانيات بقى تعرف ايه اللي حصل قبل ما المعركه تبدا؟ التقى الاثنان دول النصارى والمجوس مع بعض. النصارى هنا المجوس هنا هم زي بعض. والقاعد كده لوحده خالد بفريقه من استهتار الفرس لما شافوا العدد ايه ده 18,000 ومعهمش اسلحه متقدمه قالوا ائتونا بغدائنا احنا نتغدى اصلا ده دول من خلص الغدا نتسلى على دول. قاموا جايبين الغدا قدامهم يا استاذ احمد وسخروا من المسلمين. يعني غرور الفرس بقى دوله الفرس 150,000 معهم 50,000 ده 18 فهم بياكلوا كده. قام خالد بن الوليد كبر وقال اهجموا عليهم خلاص اختار انت براحتك. وهم بيتغدوا هجموا عليهم ال 200,000 ال 200,000 لما قاموا قايمين دولا قام خالد بن الوليد قال لهم كفوا لا يقولوا ده احنا بناخد غدر كفوا من يخرج لي من اللي يطلع لي خاطب بقى اللي هو الفرس عشان يطلع له راجل. ما جرؤ واحد من الفرس ام واحد من نصارى العرب من المغلول زي زكريا بطرس كده مغلول مغلول خاصة من فضيلتك الله يحرق ويحرق زي المهم ام ايه ده طالع اسمه ايه بقى ملك ابن قيس كان فارس قال له انا فشوف خالد يقول له ايه يا ابن الخبيثة ده كلام خالد مش كلام الزغبي يا ابن الخبيثة ما جرأك علي ولست لي بكفء وانت تنفع تخرج لي يا ابن الخبيثة انت كفء تخرج لني لخالد قالوا انا شو بقولك ايه ما التقوش بالسيفين هي ضربة واحدة من خالد قسمته نصفين يعني ما بريش الجزء اللي بقولك ايه ما يمكن نملة تطلع لي مثلا اللي فيه انا عمويته انا اخلوك وتم طلع على الارض وتدخل في اضرح فينا تشوف الشعر اللي في الارض طبعا المهم سقط التحم القتال وقام النصارى فاقاموا مقاومه بسبب الغل نصارى العرب قاوموا خالد لدرجه الغل يمثله بالمسلم اللي يتقتل يمثله بالمسلم الجثه ام خالد قال ايه بقى دعاءه المشهور قال اللهم ان لك علي إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقي أحدا منهم بل أجري هذا النهر بدمائهم أجري النهر ده بدم دول ما هو عدد بسيط ودول بقى بغل وتمثيل بالجثث أم خالد بن الوليد قال كبروا كبروا فما هي إلا ساعة وتمكن من الطرفين شو بقى ساعة ساعة وأم هزم الطرفين أم خالد برضو عشان ما يبقاش مفتري قال يا جماعة من رضي بالأسر فليأتي اللي عايز يتأثر يجي ومن لا فلا أم على طول مجموعة كبيرة راحت احنا عايزين نتأثر وأم واخذ الباقي قالهم سدوا النهر هذا سدوا النهر قال هكذا بر بقسمي اللي رفض اللي قال لازم نقاتل ومش مأسور قال بر بقسم المهم ذبحوا 70,000 فأجرى بهم ماء النهر الله أكبر وانتصر المسلم. الله أكبر الله أكبر ماشي شوف 18,000 200,000 سبحانك يا رب 200,000 ايه معهم اسلحه لا تتخيلها انا عايز اولادي ما بيسمعوني الحين اخواني انا بربيهم بس بربيهم على البطوله ليه المجلس الاعلى يحتاجهم عشان ما حدش يهددنا باليهود ما حدش يهددنا باي قوه ثانيه على الاطلاق لا يبقى معنا عقد التوحيد ونبقى رجال ونبقى اطفال بس ما نخرجش كل شويه ونحرق بقى المجلس الاعلى ونروح نعمل كيت ونعمل لا لا اصبروا بقى اصبروا بقى البلد محتاجاك. والمجلس الأعلى النهاردة كان له مبادرة كويسة كده فضيلة الشيخ إن المحكمة العسكرية النهاردة حكمت على 54 اللي هم في الشغب بتاع أحداث سفارة إسرائيل سنة مع إيقاف التنفيذ. نعم مع إيقاف التنفيذ. لا هم المفترض حتى يعني يعفى عنهم بس إيه ما يكررهاش بقى تاني. ما يكررهاش ليه؟ لأن هي أدوار ما روحش وأنا مهلهل وأنا جريح وأنا بقوله إما مصر تستعيد عافيتها ده بالعكس أنا أدعو المجلس الأعلى بعد استعادة العافية أن يكون حامل الرأي وأن ننصاع جميعا تحت حتى نقضي على السرطان الموجود بأرض فلسطين. بس هي دي الحقيقة. شكرا فضلت الشيخ. بيبلغون طبعا عشان الوقت, لكن في نقطة مهمة جدا اللي احنا نستكملها بعد نقطة الزحف, ان احنا نحتاج طبعا لأمهات. اجيب حاجة انا اخذ باب حتة الزحف بحاجة برضو ايه تكون سبت ابن الجوزي بيحكي, بقول حكى لي نجم الدين السلام عن والدي ان الفرنج لما نزلوا دمياط النصارى في عهد نور الدين الشهيد محمود, نور الدين الشهيد محمود دي يعني اما جا وصف لك يعني اذا تحدثوا عن عدله قالوا كان يعد بعد الخلفاء الأربعة, قلت وبعد عمر بن عبد العزيز ما كان له مثيل حتى كان يأكل من كسب يده. هذا الرجل كان صواما كان قواما, كان إذا ركب الخيل لم يرى مثله على ظهر خيل, لا يترنح ولا يتحرك, وكان إذا نظر إلى إنسان أخذته الرعدة لأنه كان شابا قويا له مهابة تخترق القلوب. لو قعدت اكلمك بقى عن كل صفات هذا الرجل للحلقه ولا الحلقه الجايه خلاص المساله. هذا الرجل سبحان الله كان عجيب. لا بس لازم نخصص له حلقه. كان عجيب الرسول جاله في المنام اكثر من مره, وله روايه حصلت لما الرسول استغاث به في منام. الرسول اللي قال له اغثني من نصارى كانوا رايحين يحصروا وطلعوا قبره, تخيل بدي هذه تحتاج حلقه لوحدها بتفصيلها. خلاص المهم المساله هذا الرجل كان بطلا, قال لأحررن ارض المسلمين من الروافض ومن الصليبيين ولأجعلن الأمة سنية. كان ثلاث مشاريع. المشكلة انه دخل مع الفرنج في حرب ما لهاش هوادة, دخل معهم في الحصن الاول اقتحم, الثاني اقتحم, تخيل 58 معركة مع النصارى يكسبها ويحرر 58 حصن ورا بعض. شوف ورا بعض ما تهزمش ولا مرة. قاموا عاملين ايه بقى, مكتلين عليه من اوروبا ومن هنا ومن نصارى العرب, وقاموا جايين محصرين دمياط عشان يلحق يلم شتات جيش, وكان فرق الجيش وكيت مش قادر, فامتنع عن الطعام وامتنع عن الشراب. اللي غيره جايب اليهود معالهم عندنا, صارتهم عندنا ومعايشهم وممكن يجي ياخدون محمد الزب من بيته وكيت, وكان زليلنا وكان عامل فينا الافعيل وينام وياكل مش بعد كده صحته حلوة. المهم مش حسد يعني. خلاصة المسألة الراجل ده بقي 20 يوما لا يأكل, بل كان إذا جاء موعد المغرب أفطر على ماء, صيم يوميا خدش الله ماء بس. وكان لا يجرؤ أحد أن يكلمه من شدة مهابته, كان بطل كان فيه رعب وكان كده محدش يقدر يقرب منه خالص. فقاعد يدعو ربنا يستغيث, فهو بيستغيث الإمام بتاعه مل اسمه يحيى راح نام, قام شايف النبي في المنام صلى الله عليه وسلم, النبي قال له يا يحيى اذهب وبشره بأن الله صرف الفرنج عن دمياط. قذف في قلوبهم الرعب من نور الدين انه جاي لهم, فروا سبوا دمياط انسحب. سبحانك رب. قال له ربما لم يصدقني يا رسول الله, فقل لي علامة. قال له قل بعلامة تل حارم, قل له العلامة بس حارم او تل حارم. تل حارم دي وقعة كانت سنة 559 له هو. قال له ماذا اقول؟ قل له تذكر لما سجدت تحت التل وقلت اللهم انصر دينك ولا تنصر محمود هذا, فمن محمود هذا حتى تنصره, وسب نفسه بل انصر هؤلاء. اللي حصل كانوا جايين له ب 300,000 وما معاه شلة 30,000 عند حارم, بس الجيش منتهي منتهي وهم فوق وهو تحت هيناله منه, ده 30,000 قبل 300,000. فمرغ رأسه في التراب وبكى حتى ابتلت الأرض من دموعه, وقال يا رب ده لكلب كده, حتى اللفظة مكتوبة عند ابن عمر وغير يعني من محمودات إلا كلب انصر دينك وهو لأي رجالك. بكى وقام, فنصر الله المسلمين على هؤلاء في ساعة واحدة, ساعة ساعة. فقام النبي قال له ايه, قال له بعلامة تل حارم. فقام رايح وخبط عليه قال له الفرنج انصرف, قال له من أبلغ؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له أية علامة؟ قال بعلامة تل حارم أنت قلت كذا. قال له صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبعد لأوم انصرف أذل بإذن الله جل وعلا. سبحان الله ونعم سبحان الله. فضل الشيخ الدعاء قبل ما نختم طبعا, وفي استكمال بس إن شاء الله هنكمله في حلقة الأربعة بإذن الله. الدعاء إن شاء الله ونختم يا عزيز الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر. اللهم احفظ بلدنا مصر. اللهم احفظ بلدنا مصر. اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها من السوء ومن أهل السوء. اللهم احفظ مصر من السوء ومن أهل السوء. اللهم احفظ مصر من السوء ومن أهل السوء. اللهم اجعل كيد من يكيد لأهلها في نحره. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. وقف المسلمين شرورهم. كفى سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله منتهى. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونضرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم لا تحوج مصر إلى بلدة أخرى. اللهم اجعلها سخاء رخاء. اللهم اجعلها سخاء رخاء. اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب عليها الخير صبا. اللهم صب عليها الخير صبا. اللهم صب عليها الخير صبا. اللهم أكثر فيها البركات وأنزل عليها الخيرات برحمتك يا رب البريات. اللهم عليك بأعدائك أعداء مصر. اللهم عليك بأعدائك أعداء مصر أعداء المسلمين. اللهم اجعلهم أذلة. اللهم اجعلهم أذلة. اللهم صلت عليهم الغلاء وصلت عليهم البلاء وصلت عليهم الوباء وجمد الدماء في عروقهم. اللهم صلت عليهم السرطان. اللهم صلت عليهم السرطان. ونج مصر واحفظها يا رحمن إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله بإذن الله لقاء فضيلة الشيخ محمد الزغبي غدا في حدايا القبة، وخطبة الجمعة القادمة هتكون في العريش إن شاء الله فضيلة الشيخ. وإن شاء الله لو ما عنديش شغل في أعتذر جدا لأهل عين شمس الفضلاء الأكارم اللي كنت أتمنى أكون خادم لهم في هذه الجمعة لسبب واحد، لأن أنت عارف الأجواء في عين شمس طبعاً. وانت عارف ان فيه من يريد ان يتصيد وان يحدث لي بلبلة لاجل امور معينة. اسال الله ان يحفظنا وان يحفظ مصر وان يحفظ الموحدين جميعا. امين يا رب العالمين. يبقى اهل العريش كلهم في انتظارك يا فضيل الشيخ، وانا لو ما عنديش الجمهوريه ان شاء الله هاجي مع سعادتك على راسي شرفي. اعزائي المشاهدين، في نهايه هذا اللقاء بشكر فضيله الشيخ الداعيه الاسلام الكبير اسد السنه في هذا العصر الشيخ محمد الزغبي. اشكرك جدا يا فضيله الشيخ، وطبعا الاتصالات مش عاوز اقول لك كانت كتيره جدا، لكن احنا خدنا رسائل نحاول الحلقه اللي جايه ان شاء الله ناخد الاتصالات. كل الشكر والتقدير لفضيله الشيخ. اعزائي المشاهدين، يتجدد اللقاء ان شاء الله باذن الله يوم الاربعاء القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. ربنا الله ربنا الله ليس غير الله رب العباد.